فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لم يستطع السجود على جبهته، من لم يستطع السجود على جبهته، فهل يسقط عنه السجود على بقية الأعضاء؟ اي نعم، يومي برأسه للسجود، ولا يسجد على بقية الأعضاء لأنه تابع للجبهة. نعم.